أختنا تقول إنني كنت حاملا في الشهر الرابع ولدي أبناء كبار، ولكن لم يكونوا يعلمون بأنني حامل، فقام ابني الكبير بقصد أنه يمزح فوضع يده على بطني وقال لي أخاف أن يكون في بطنك هذا طفل، علما بأنه على وشك زواج ولا يريد أن أمه تكون حاملا في زواجه على أساس المباشرة بأنها لا تستطيع أن تباشر في زواجه. وعندما وضع يده على بطن أمه آلمها وفوجئ بأن أمه تنومت في المستشفى واتضح أن الجنين قد توفي في بطن أمه، وتسأل عن الحكم. إذا كان وضعه يده على بطن أمه أثر على الجنين، لأنه ضربه ضربة أثرت عليه، لأنه ليس بوضع بل ضربه ضربة أثرت حتى سقط بسبب ذلك، فإن عليه عن ذلك الدية، وهي غرة عبد أو أمة، وهي عشر دية أمه، يعني خمس من الإبل، فإن دية المرأة خمسين من الإبل، خمسون من الإبل، نصف دية الرجل مئة من الإبل، ومن النظر إلى قيمة وهي الآن مئة ألف، يكون عليه عشر قيمة الأم خمسة آلاف للورثة إذا لم يسمحوا، أمه وأبيه إذا لم يسمح عن القيمة، وعليه كفارة عن سقوط الجنين إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، فعليه كفارة عن ذلك أيضا بعتق رقبة مؤمنة، وإن عدد صار شهرين متتابعين، لأنه قتل، هذا سمى قتل شبه العمد. فأما إن كان ما بعد تخلق إنما هو دون أربعة أشهر فهذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه الغر عبد أو أمة. نعم، جزاكم الله خيرا. هي تقول إنه في الشهر الرابع، الشهر الرابع ما بعد نخاف فيه الروح. أيوة. لا يكون عليه كفارة. نعم. الحمد لله. إنما عليه غرة عبد أو أمة إذا كان لم يسمح والده، إذا كانت والده لم يسمح. نعم، بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.